جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الحكمة أن يردوا إلى مصارعهم؟ يعني كأنه والله أعلم أنه يعني أن المكان الذي حصل أنهم فازوا بهذا الشرف وحصلوا هذا الشرف، أنهم يكونون يعني في ذلك المكان الذي حصلت لهم الشهادة فيه. هل يوجد دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ ما في دليل، ما نعلم دليل يدل على الذي دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد وجد من بعضهم كما في والد جابر بن عبد الله بن حرام، والد جابر كان استشهد يوم أحد ويعني كاد السيل أن يجترفه فنبش فوجد يعني كما كان بعد 6 أشهر يعني على هيئته التي وضعوه عليها. وهذا لا يدل على أنه يبقى إلى يوم البعث والنشور كذلك، لأنه ما جاء دليل يدل عليه. نعم يعني وجد بالفعل أنه بقي هذه المدة على هيئته، لم يتغير ولم تأكل الأرض، لكن ليس هناك نص يدل على أن غير الأنبياء أن أجسادهم تبقى وأنها لا تأكلها الأرض، لأن ذلك ثبت في الأنبياء. وأما بالنسبة لغيرهم فما جاء فيه شيء يدل عليه، ولكن جاء ما يدل على بقاء بعض الشهداء مدة من الزمان كما كانوا عند دفنهم، لكن هذا لا يدل على استمرار ذلك إلى يوم البعث والنشور، لأن هذا غيب، والغيب لا يعني يقال فيه شيء إلا بدليل. خفة الجنازة وثقلها هل فيه دلالة أو مبشرات أو نحو ذلك؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا، لا أعلم شيء يدل على هذا. في عدد من الأسئلة كأن الأخوة لم يفهموا الضابط متى يصلى على الطفل ومتى لا يصلى، يعني ذكرتم يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، ويعني كمل خلقه ونفخ فيه الروح، لأنه عند ذلك صار إنسانا، ولهذا يعني تكون المرأة إذا أتت به تصير نفسا. وإذا كان قبل ذلك يعني قبل أن يكون وقبل أن يصور وقبل أن تنفق فيه الروح فإنها لا تعتبر نفسا، وإنما هذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام لو أسقطت لمدة شهر أو شهرين أو 3، فإن ذلك لا يمنعها ولا يقال إنها نفسا، ولكنه بعدما تنفق فيه الروح يكون إنسان ويعني يصلى عليه وتكون أمه نفسا إذا يعني نزل منها أو سقط منها أو ولدته تكون نفسا، لا أحكام النفاس. هنا مثل يقول: هل يشترط الاستهلال للصلاة على الطفل؟ لا ما يشترط، أنا قلت من الحديث ورد والسقط يصلى عليه، والسقط هو الذي يسقط ميتا، الحديث ورد والسقط يصلى عليه ويجري بالرحمة والمغفرة، يعني هذا يدل على أنه يصلى عليه وإن سقط ميتا. وهذا يقول: إذا سقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح هل يغسل؟ لا أبدا، هذا يعني إذا كان أنه يعني قبل أن تكمل 40 وقبل أن يعني تنفخ فيه الروح فإنه لا يعتبر إنسان. هل نجعل الحد 4 أشهر؟ نعم، الحديث ورد 4 أشهر، حديث مسعود. يقول: عندهم عادة في بلدهم جمع المال في المقبرة حال الدفن بحجة أن الميت فقير وأهله فقراء. ليس لهذا أصل فلا يفعل، وإذا كان يعني فقراء يعني ما يعطف عليهم إلا إذا مات ميتهم، وقبل ذلك ما يحسن إليهم، يعني لما مات منهم ميت يروحون يجمعون لأهله مال، هذا يعني غير صحيح، يعني لا لا ما هناك يعني ليس لهذا أصل. الفقير يتصدق عليه سواء مات له ميت أو لم يمت له ميت. سؤاله الثاني يقول: ما حكم صدقة الحي عن الميت؟ تنفع الصدقة الأحياء على ما تنفعهم، لأن جاء حديث يدل على هذا، يعني جاء حديث يدل على أن الميت يصدق عنه ويدعى له، وكذلك يحج عنه ويعتمر، وكذلك جاء من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني فالذي وردت به السنة عن رسول الله عليه السلام فإنه ينفع الأموات. قال السائل: كثير من المصلين قبل الصلاة على الميت يسألون هل الميت ذكر أم أنثى أم طفل، هل يلزم السؤال إذا لم يعرف جنس الميت؟ التنبيه عليه لا شك أنه يعني فيه فائدة، لأن الطفل يعني الدعاء له يعني دعاء يخصه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وكذلك يدعى لوالديه كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرأة يعني لها ضمير، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، والذكر اللهم اغفر له وارحمه وعافيها واعف عنه. فإن عرف ذلك فالفائدة فيه هي هذه، وإن لم يعرف فإنه إن قال الله اغفر له وارحمه يعني يقصد الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى، أو الله اغفر له يعني هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. الحديث اللي في الأمس أشرتم إليه في أول الدرس، عوف بن مالك قال: فصلى رسول الله رجل من الأنصار فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه. الحديث هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الدعاء جهرا فسمعه عوف بن مالك؟ نعم، يعني الذي يبدو أنه سمع منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك ليسمع الناس، أقول ليسمع الناس وليأخذوا عنه، لكن ذكر الصلاة هي جاءت في هذا الحديث الذي فيه كلام، ولكن الحديث صحيح مسلم ليس في ذكر الصلاة. اللهم صل عليه عليه هذه جاءت في الحديث عند ابن ماجه، وفي اسناده ضعف كما عرفنا، ولكنه ثابت يعني بأكثر ألفاظه ليس في ذكر الصلاة. أكثر من سؤال عن مسألة رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة. نعم، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني موقوفا عليه، وجاء أيضا عنه من طريق أخرى مرفوعة، وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، وقال إنه جاء مرفوعا من طريق عمر بن شبه، فيعني بذلك يكون ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني عمل الصحابي كما هو معلوم يعني يحتج به، لكن لا يقال إنه سنة يعني مثل ما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العمل به يعمل به إذا ثبت عن الصحابي، وقد ثبت عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا من طريق يعني صحيحة كما ذكرت أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكرها بتعليقه على فتح الباري، وأنه جاء من طريق عمر بن شبه وأنه رفعه. كذلك عدد من الأسئلة في المسبوق في صلاة الجنازة. نعم، المسبوق يقضي ما فاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن عندما يقضي التكبيرات لا يعني يطيل بينها، وإنما يدعو بدعاء قصير، لأن الجنازة لا تبقى، لأن من حين يفرغ الإمام من الصلاة عليها ترفع، فالإنسان لو بقي يصلي ما قدامه جنازة، لو بقي أو استمر يعني يقرأ ويدعو ليس أمامه جنازة، وإنما يأتي بالتكبيرات المطلوبة ويأتي بدعاء بينها: الله أكبر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ويسلم. هل يشترط لصلاة الجنازة تسوية الصفوف؟ الصفوف مطلوب تسويتها، لكن ما نعلم شيء يعني يخصها، وإذا كان والناس نعم يصفون، لكن هل تلزم تسوية الصفوف وأنها لا يصلى عليها إلا إذا سويت الصفوف كما يصلى على غيرها؟ لا، يعني لا أعلم شيء يدل على هذا، لكن ذكر الصفوف يدل على أن أن أن أنها تسوى، لكن هل يجب يعني كما يجب في الصلاة؟ لا أدري. هل ورد أكثر من 5 تكبيرات على الجنازة؟ نعم، جاء الشيخ ناصر ذكر أنه أنها وصلت إلى 9. نعم، لكن 5 هي ثابتة كما هنا وفي صحيح مسلم. يقول فضيلة الشيخ: أحرمت بالعمرة قبل صلاة العصر من يوم 29 رمضان، وأديت مناسك العمرة بعد صلاة المغرب، وقد أعلن بأنه عيد، هل العمرة تحسب في شهر شوال؟ وإذا وفقني الله للحج هذا العام هل أنا متمتع؟ أنت ما دمت يعني جئت للمدينة، يعني كونك اعتمرت وجئت للمدينة يعني انقطع التمتع، لأنك جئت لمكان إقامتك أو مقر سكنك، فأنت عندما تسافر وتريد أن تتمتع تأتي بعمرة جديدة، لأن الإنسان إذا عاد إلى مكان إقامته سواء بلده أو البلد الذي يقيم فيه فإنها تنقطع، ينقطع تمتع حتى لو صار في أشهر الحج. فيعني عندما يريد أن يذهب يأتي بعمرة جديدة، يأتي بعمرة جديدة. فقضية يعني كونك أحرمت يعني في في في, في يعني في في نهار رمضان ثم يعني أديت العمرة يعني بعد ذلك، أنت إن شاء الله يرجى أنت على خير، لكن عمرتك منها ما كان في رمضان ومنها ما ليس في رمضان. أقول منها ما كان في رمضان وهو الإحرام، وأداؤها كان في غير رمضان، وأنت إن شاء الله على خير. يعني سواء كانت العمرة يعني رمضانية تغليبا لجانب أولها أو أنها غير ذلك. نعم. هذا يقول: امرأة حجت وفي ثاني أيام التشريق طافت بنية طواف الوداع ولم تنوي الإفاضة، وهي لم تطف طواف الإفاضة من قبل، فما صحة حجها؟ لابد من النية، لابد من النية في الركن. يعني كونها نوت طواف الوداع وما فكرت في الإفاضة وما نوت الإفاضة تعتبر ما طاف طواف الإفاضة. حجها الآن يسأل عن حكم الحج اللي صار، يعني أول مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم قال، لكن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم أنها من البنيات، وجمهور أهل العلم على أنه لابد من نية، والذي يظهر أن ذلك ليس كافيا وإنما عليها أنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.